قوله قتلوه قتلهم الله، هل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ نعم، هذا دعاء، لأن العرب كانوا يدعون به من الأدعية التي تكون دارجة على اللسان في حال في إذا وجدت مخالفة أو وجد خطأ من الأدعية الجارية على الألسنة، الألسنة ألسنة العرب في ذاك الزمن وقبله أيضا. نعم، إذا كان من المصحف وليس عندك ماء تيمم، تيمم إذا كان من المصحف وليس عندك ماء تيمم، وإن كان عندك ماء توضى ثم استمر في القراءة. ها ها، هو يا حج بالنسبة للحدث الأصغر، الحدث الأصغر ما لحظة، الحدث الأصغر لا يجب أنك يعني تتوضى، ويجوز أن تستمر في القراءة، لكن المستحب أنك تتوضى من أجل مس المصحف، من أجل مس المصحف، إلا إذا كنت مس المصحف بحائل فلا حرج إذا كان بحائل، لكن في حال الجنابة لا، حال الجنابة يجب. لا، الحدث الأصغر الأصغر المستحب أن تكون على طهارة وليس واجبا. نعم، هل يجوز الاستجمار بالحجارة فقط مع وجود الماء؟ نعم، الاستجمار يجزي، الاستجمار يجزي عن الاستنجاء، لكن الأفضل إذا وجد الماء أن تجمع بينهما، هذا الأفضل، يعني تستجمر أولا ثم تستنجي بعد ذلك. نعم، إذا جلس الرجل ومد رجليه تجاه القبلة هل هذا بدعة؟ لا، ما لا، الفروع الفقهية لا يقال فيها بدعة أو غير بدعة، لكن يقال هذا يعني مكروه، هذا العمل ما ينبغي له أن يعمل هذا العمل، لأن القبلة محترمة فلا ينبغي أن يمد رجليه إلى جهة القبلة، لكن لا يقال بدعة، البدعة لا تكون في العقائد أو تكون فيما لم يأتي الشرع بوصفه ولا حكمه. نعم، في دعاء الاستفتاح تعال جدك أو تعال جدك؟ لا، جدك، تعال جدك يعني حظك. نعم، هل جمع العظام في البقيع ثم وضع آخر في نفس المكان يعتبر من نبش القبور؟ لا، هذا يكون للحاجة والضرورة، لأن البقيع لا يتسع للناس، ثم أيضا العظام ما يعني تعاد في القبر، إذا دفن الميت الجديد تعاد العظام في القبر، فلا يكون يعني من النبش المحرم. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل لو قال لزوجته أنت علي حرام هل يكون كناية ظاهرة؟ لا، ليس من الكناية الظاهرة، إن لكن هو كناية، كناية عن الطلاق، لأنه قد يعني قد يراد به أنت حرام، يعني يحرم على نفسه الوطأ فقط ولا يقصد الطلاق، وقد يعني يقصد الظهار، وقد يقصد اليمين، فهذه اللفظة ليست من الكناية الظاهرة. نعم، إني أخاف من الموت خوفا شديدا ماذا أفعل؟ عجيب، في أحد ما يخاف من الموت؟ الموت كل الناس تخاف منه، ولذلك قالوا يعني في المثل عند العرب، أنت يا فلان تحب الفتنة وتكره الحق، تحب الفتنة وتكره الحق، يعني ما المراد؟ يعني تحب المال الفتنة والولد الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتكره الحق يعني تكره الموت. لكن يا إخوة، الموت آت سواء كرهت أو لم تكره، أليس كذلك؟ هل في الموت من خلاص؟ ما في خلاص. إذن نرضى بقضاء الله وقدره، لكن نحرص على العمل الصالح، لأن العمل الصالح خير لك أن تموت عليه من أن تموت والعياذ بالله على غير عمل صالح. الله ماذا يقول؟ يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فالعمل الصالح، الإنسان إذا كان عنده عمل صالح يرجى له خير، حتى لو أتاه الموت يرجى له خير ولا يندم، لكن غالبا الذي يخاف من الموت شديد ويندم المقصر في الأعمال الصالحة، لأن الموت خفت أو ما خفت أمر لا بد منه، لا بد من الموت. نعم، والذي لا يتعظ بالموت هذا يعتبر يعني قلبه ميت. ويقول ولهذا قال يقول يقول الغزالي في إحياء علوم الدين: من لم يتعظ بالموت فهو ميؤوس منه، من لم يتعظ بالموت فهو ميؤوس منه. ويقول الشاعر: كفى بالموت واعظا، ويقول أحد السلف: كفى بالموت واعظا. فالموت نعم كل يخاف من الموت، لكن العمل الصالح. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الأخلاء ها يومئذ، متى؟ يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله يا إخوان، الله جل وعلا بين لنا طريق الخير وطريق الشر، طريق الصلاح وطريق الرشد، وطريق والعياذ بالله ضد الطريق الذي يكون ضد الرشد. لكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه والعياذ بالله. نعم. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم؟ نعم يجوز الاغتسال بماء زمزم، لكن قال بعض أهل العلم يكره لأنه ماء محترم، لكن يجوز لو توضأت به أو اغتسلت به تحصل الطهارة إن شاء الله. نعم. إذا جامع الرجل زوجته في رمضان، هل الكفارة تكون على الاثنين أم على الزوجة؟ هذا في تفصيل. إذا كانت الزوجة مطاوعة فالكفارة عليهما جميعا، على الزوج كفارة وعلى الزوجة كفارة. أما إذا كانت الزوجة مكرهة فالكفارة على الزوج فقط، لأن الإكراه يعذر به الإنسان، الإكراه الشديد. نعم. هل كفارة اليمين على التخيير؟ ثلاثة على التخيير، كفارة اليمين ثلاثة على التخيير، وهي قول الله تعالى: فكفارته ها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير الرقبة. هذه على التخيير الثلاثة، أي واحد تعمل من الثلاثة خلاص يجزي. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذه على الترتيب، الصيام على الترتيب. نعم. كيف يكون الطلاق مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ هذا السؤال يحتاج إلى من يسألني يا إخوان، يعني إلا إذا كان الأخ ما تزوج ولا يعرف، أو ما سمع من أهل العلم. الطلاق مرة يقول أنت طالق طلقة واحدة، هذه واحدة. الطلاق مرتين يقول أنت طالق طلقتين. الثلاث يقول أنت طالق ثلاث، أو يقول أنت طالق ثم طالق، هذه الطلقتان. أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول في النسبة للثنتين يقول أنت طالق أنت طالق مرتين، الواحدة واحدة. نعم. هل يجوز استعمال السبحة للتسبيح أم باليد اليمنى؟ باليد اليمنى أفضل، باليد اليمنى أفضل، لكن إذا كان الإنسان المسبح لا يستطيع أن يحصي بالأنامل وأراد إحصال عدد بالسبحة أرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن لا أعتقد أنها سنة، وإنما يتخذها للعدد، لضبط العدد فقط. نعم. من بات خارج منى أيام الحج ماذا عليه؟ إذا كان المكان زحام شديد ولم يجد إلا خارج منى والخيام متصلة فلا حرج عليه إن شاء الله، ما عليه حرج. لكن إذا كان مفرط ويوجد مكان في داخل منى وبات فيها مكان والخيام غير متصلة فهذا عليه كفارة، عليه كفارة ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. إذا لم تفعل فلا شيء عليها، ما يتعلق بحكم، لكن إذا فعلت يقول العلماء ليس له الرجوع بعد الفعل، لأنه علق الطلاق على حكم، على أمر، وقد وجد هذا الأمر. لكن إذا ما فعلت لا يقع شيء إذا لم يتحقق الشيء المشروط. نعم. ما قولكم عن إجبار أهل الزوجة لطلبها الطلاق من زوجها؟ لا، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا كانت المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا بالنسبة للمرأة، فكيف بأهلها؟ كيف بأهلها؟ فهذا حرام لا يجوز، وهذا من التخبيب، تخبيب المرأة على زوجها. نعم لا، هذا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق، يجوز، لأن هذا سبب ظاهر واضح. عرف تقرأ أسأل خلاص؟ لا لا لحظة شن أسأل. نعم والله نعم، هذه أفضل، هذه أفضل. لماذا؟ لأنه يحسن المرأة ويكفر اليتيم، يعني أجران. نعم، يعني لو قالت طلقت نفسي منك، إذا وكلها وقالت طلقت نفسي منك خلاص هذا الطلاق، هذا التوكيل. إذا قال لزوجته أنت طالق وجلست في البيت، هل يستطيع بعد يوم يومين أن يراجعها؟ إذا كان أو مدة طويلة؟ إذا كان الطلاق رجعي، إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين، يجوز له أن يراجعها قبل انقضاء العدة، أما بعد انقضاء العدة فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. كيفية الرجعة؟ يقول راجعت زوجتي أو رددت زوجتي إلى عصمتي أو إلى نكاحي، وإن أشهد على ذلك فهو أحسن. يقول أنه طلقها 6 سنوات ثم بعد ذلك يريد أن يراجعها. لا، ما في مراجعة إلا بعقد جديد له، بشرط أنه لم يطلقها 3. إذا طلقها 3 ليس له أن يراجعها، أما إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين فله أن يراجعها لكن بعقد جديد ونكاح جديد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.